فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. هذه العبارة الأخيرة، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس، يعني من صغر نفوسهم، أن نفسهم حقيرة استصغرت، ومن العبودية القاسية، وأنهم لم يؤمنوا بموسى، هذا قد جاء مصداقه يعني في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال جل وعلا: فما آمن لموسى بعد هذه الآيات التي ظهرت إلا ذرية من قومه، ذرية صغار من قومه، على خوف من فرعون وملئهم، من كبار من شيوخ بني إسرائيل أن يفتنهم، لأنهم كانوا كذلك خافوا على نفسهم، فكانوا يخبرون يعني بهؤلاء، استخدموا جواسيس لفرعون، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالقول هنا: ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية، هذا موافق للحق الذي جاء في القرآن. يعني الشاهد من كل هذا، طبعا كل ما يعني جاء في التوراة من ذكر هذه الأحداث لا شك أنه قد خلط فيه الحق بالباطل، وقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن يصدق ما في التوراة من الصدق، ما عند أهل الكتاب من الصدق، ويبين ما فيها من الكذب. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه. فكثير مما أفكوه وكذبوه في التوراة قد جاء الله تبارك وتعالى بالصدق فيه، ومن هذا طبعا ما نسبوه إلى الرب تبارك وتعالى، فقد نسبوا إلى الله جل وعلا في أول إصحاح من إصحاحات التوراة من أسفار التوراة أنه استراح في اليوم السابع من عمله الذي خلقه، أنه خلق يعني السماوات والأرض في ستة أيام، ولكنه اتخذ اليوم السابع يوم السبت في زعمهم يوم راحة له. قالوا: واستراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا، ومن أجل ذلك بارك هذا اليوم. ولا شك أن هذا من الكذب على الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى لا يتعب من خلق ولا يتعب من شيء ولا يكرثه شيء سبحانه وتعالى. وأنزل الله تبارك وتعالى في القرآن رد هذا، قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لم يمس الله تبارك وتعالى من هذا شيء، تعالى الله تبارك وتعالى أن يمسه تعالى. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده لا يتعبه لا يكرثه حفظهما، حفظ السماوات والأرض على النحو الذي يعني هي عليه من هذا النظام البديع وهذا الارتفاع وهذا يعني الرابط الذي يربط بين هذه الأجرام الكبرى، تربط ما الذي يربط بين الشمس وبين غيرها من الكواكب وبين كل هذه الكواكب التي هي في أثقال الأرض ملايين المرات، ولكنها تسير في مدارها بأمر محكم غاية الإحكام. فما الذي يحفظ هذه الأجرام العظيمة في مساراتها وفي مداراتها، كلهم في فلك يسبحون بنظام دقيق؟ إنه الرب سبحانه وتعالى. لا يمكن الرب الذي يعني صنع هذا الصنع وخلق السماء والأرض على هذا النحو أن يكون ممن يتعبه أمر ويثقله، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. الشاهد أن بني إسرائيل وأن الذين كتبوا هذه التوراة قد كتبوها بعقول مريضة سخيفة، وصف الرب تبارك وتعالى على أنه نوع من يعني بشر مثل البشر، يتعب وينسى ويغضب ويقال له القول يعزم على الأمر ثم يقال له القول فيرتد عن عزيمته ويغير ما قيل له ويغير ما أراده، ويصارع البشر، تعالى الله عن ذلك. أما بالنسبة للأنبياء فإنهم قد أفكوا فيها وكذبوا، فهي في الحقائق الموجودة في حق موجود لكنهم أفكوه وكذبوه. فالرب الإله هو رب السماوات والأرض، لكن انظر تعبيرهم عنه. والأنبياء والرسل هم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، فإن آدم حق ونوح حق وإبراهيم حق وإسحاق ويعقوب ويوسف، هذه كلها قصص حق، لكنهم لما صاغوها على هذا النحو وأتوا بهذه الأمور تزيدوا فيها وكذبوا فيها وافتروا فيها، وضعوا الأمور في غير فدية، وشوشوا في هذه وشوشوا في تلك، فأتى على هذا النحو. لذلك القرآن مهيمن على هذا، وعندما يخبر الله تبارك وتعالى بأن من دلالة صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يأتي بما يصدق ما عند أهل الكتاب، إنما هو في ما صدقوا فيه وليس في ما كذبوا فيه، بل ما كذبوا فيه رده الله تبارك وتعالى. وما كنت يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا نادى الله تبارك وتعالى موسى ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وهم العرب. قال جل وعلا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني لولا أن يقولوا بعد ذلك عندما يصيبهم الله تبارك وتعالى بمصيبة بما قدمت أيديهم من الكفر والعناد فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، يعني لو كان الله تبارك وتعالى قد أهلك هؤلاء الذين أرسل إليهم النبي قبل هذا وماتوا على الشرك والكفر، ربما كانوا اعتذروا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، قالوا ربنا يعني هلا ربنا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، يعني أنك لو كنت أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعنا آياتك وكنا من المؤمنين. قال جل وعلا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فلما جاءهم الحق من عندنا بهذا النبي الكريم، هذا القرآن بهذا النبي الكريم الذي يعرفونه، يعرفون بدايته، يعرفون مدخله ومخرجه وأباه وأمه وشأنه وأنه كان عندهم الصادق الأمين. فلما جاءهم الحق من عندنا على لسان هذا الرسول قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لولا هل أوتي النبي محمد مثل ما أوتي موسى من الآيات الحسية هذه كالعصا ويده وما يده الله تبارك وتعالى به من هذه المعجزات الظاهرة الباهرة، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال جل وعلا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. يعني عندما كان يحتج عليهم بأن شأن النبي محمد هو شأن موسى وأن موسى رسول من الله تبارك وتعالى وقد جاء بالمعجزات وشأن النبي شأنه كشأن هؤلاء الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل فليس هو وحده الذي أرسل إنما أرسل هؤلاء، وهؤلاء قد كفروا بموسى الذي يطلبون آياته الآن لمحمد، هم كفروا به وقالوا عن موسى قالوا سحران تظاهرا، سحر محمد وسحر موسى كلهم تظاهر تعاون بعضهم مع بعض، هذا كان ساحر وهذا كان ساحر، فهذه مقالتهم في موسى عليه السلام قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قد قال هؤلاء العرب إنا بكل إنا بموسى أيوة محمد كافرون. قال جل وعلا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني هاتوا كتاب من عند الله تبارك وتعالى يدعو إلى الهدى أهدى من التوراة المنزل على موسى وأهدى من القرآن الذي أنزل على محمد وأنا أتبع، إذا أتيتم لي بكتاب من عند الله خالق السماوات والأرض ربنا سبحانه وتعالى ويدل على طريقه أنا أتبع، أنا أتبع هذا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع، يعني إن أتيتم به اتبعته، وهنا يعني مجزوم في جواب الشرط، إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أنكم تنشدون الهداية وتنشدون الحق. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك، يعني بالإيمان بك وأنك رسول الله حقا وصدقا، أو بأن يعني يأتوا بهذا الذي زعموه، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، اعلم أن لا يعني تابع عندهم إلا الهوى، ما يهونه من قول أو اعتقاد أو فعل هم الذي يفعلونه، والهوى هذا إنما هو مجرد يعني شيء تشتهي النفس، إن كان في العقائد شيء هكذا يتخيل بما لا حقيقة له ثم يتبع، أو قضية تفترى وتكذب ثم تتبع، كسائر اعتقادهم في أن الرب تزوج من الجن وولد له الملائكة وأن الملائكة يشفعون عنده، أمور كذب هكذا يعني أفكوها ثم اتبعوا هذا الإفك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. سؤال يراد به بيان يعني التقرير، لا أحد أضل منها، ما في أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله، بغير أن يكون الله تبارك وتعالى قد يعني أرشده إلى يعني الطريق. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حكم الله تبارك وتعالى بأن هذا الظالم لا يهديه الله تبارك وتعالى، ما دام أنه وضع الأمر في غير محله، وأنه أفك ما أفك وكذب ما كذب ثم اتبع هذا، وهذا أمر يوافق الهوى فصار فيه، فهؤلاء الظالمون لا يهديهم الله تبارك وتعالى، لا يوفقهم الله عز وجل إلى طريق الحق، وإنما يعمي سبحانه وتعالى أبصاره. نقف هنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.